ونحو ذلك يعني من المناصب التي تحتاج إلى يعني علم شرعي، ويكون العلم الشرعي سببا في الحصول على هذه المناصب. فهنا يوصي بصيانة العلم في هذه الحالة، يعني خاصة هذا موطن يحتاج فيه إلى أن تزداد عنايته بالعلم. فيقول: ليس هذا هو نهاية المطاف أو نهاية الصلة بينك وبين العلم. بعض الناس يعني يطلب العلم حتى يعني يتدرج وكذا، ثم يصل إلى منصب من المناصب التي تنال بسبب العلم، فعندئذ تنقطع صلته بالعلم، وهذه يعني علامة سيئة، ويعني لا ينبغي أن يكون المخلص لله تعالى في طلب العلم، لا ينبغي أن يكون هكذا، وإنما هذا هو حال الذين يطلبون العلم من أجل الحصول على المنصب وكذا. هؤلاء فعلا يعني إذا حصل على المنصب خلاص حصل على غايته وعلى قصده، فانتهت صلته بالعلم، لأن العلم يعني كان بالنسبة إليه مجرد سلم يصل من خلاله إلى هذا المنصب. لكن المخلص لله تعالى في طلب العلم لا يتوقف يعني عن العلم وآدابه وتعليمه والعمل به، لا يتوقف عن ذلك إذا نال منصبا بسببه. فهنا المؤلف يقول: إذا بلغت منصبا يعني بسبب مؤهلاتك العلمية الشرعية وبسبب ما عندك من العلم الشرعي، فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك العلم. تذكر أن الوسيلة التي يعني أدت بك إلى حصول هذا المنصب هو العلم الشرعي، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت. هنا بفضل الله تعالى، فضل الله تعالى أولا، ثم بسبب العلم وصلت إلى يعني ما وصلت إليه. وكان يعني من سلفنا الصالح يعني رضوان الله عليهم، كان الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أحد علماء التابعين الأجلاء، يعني كان من علماء التابعين في الكوفة، وكان يقول لولا العلم لكنت اليوم بقالا من بقالي الكوفة. قل لولا العلم لكنت اليوم بقالا، بقال وبائع البقول يعني، أو الباقلاء يعني. فيقول: لولا العلم لكنت اليوم بقالا من بقالي الكوفة. فإذا العلم يعني شرفه وجعله يعني ذا يعني منصب كبير يعني، والناس يرجعون إليه ويجلونه ويحترمونه، والأمراء يعني يتوددون إليه وكذا. فالعلم يعني جعله الله تعالى سببا في حصول هذا الخير. يقول: فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإن زاله منزلته. يعني لا تتوقف عن العمل بالعلم، ولا تتوقف عن طلب العلم، ولا عن تعليم العلم. يعني التعلم والتعليم والعمل لا تتوقف عن هذه الأمور، بل يعني عليك بالاستمرار فيها ومضاعفة الجهود فيها، لأن هذا العلم هو الذي جعله الله سببا في حصول هذا الخير. فلا لا يعني لا يعني تهجر السبب الذي وصلك إلى الخير. قال: واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب. بعض الناس لا يرجون لله وقارا، يعني لا يعظمون الله تعالى حق التعظيم، وهؤلاء يجعلون الأساس هو حفظ المنصب وليس حفظ العلم. يعني همهم هو صيانة المنصب ولو أدى إلى تضييع العلم، وليس حفظ العلم ولو أدى إلى تضييع المنصب. يعني بعض الناس يكون همه حفظ المنصب وصيانة المنصب، ولو أدى ذلك إلى ضياع العلم، ويحرف العلم الذي معه، ويفتي الناس بالباطل من أجل المحافظة على المنصب، ويترك العمل بعلمه من أجل المحافظة على المنصب، ويترك التعلم والتعليم بسبب المنصب. فإذا هنا يعني كان همه الحفاظ على المنصب وصيانة المنصب، ولو أدى ذلك إلى ضياع العلم. هذا فريق. الفريق الآخر لا، العكس من ذلك، يحافظ على العلم والعمل به وتعليمه، ولو أدى ذلك إلى ضياع المنصب فهو يحرص على حفظ العلم. فقل احذر مسلك من لا يرجون لله وقال. كذلك أيضا يعني من كلام يعني بعض العلماء، الكلام الجميل يعني، يقولون بعض الايه، يقول بعض العلماء هناك يعني أناس يعني يشرفون بالمنصب، أو يعني يصنعهم المنصب، هو الذي يصنعهم ويجعل منهم يعني علماء، ويجعل منهم يعني علماء عند الناس يعني، ويوصفون بالعلم بسبب المنصب يعني، يعينون في منصب، فالمنصب هو الذي يصنعهم، وهو يعني قيمتهم بهذا المنصب، وبدون هذا المنصب لا يسوون شيئا يعني. بعض الناس ليس عندهم لا يعني من العلم الشرعي الحقيقي ما يؤهلهم لنيل هذا المنصب، ولكن المنصب هو الذي يعني شهرهم، ويقول المفتي الفلاني والقاضي الفلاني والدكتور أو الأستاذ الجامعي الفلاني وكذا، فالمنصب هو الذي يعني جعل منهم شيئا، وهم بدونه لا يسوون شيئا، فالمنصب هو الذي نفعهم يعني وأفادهم، وهنا فالمنصب هو الذي شرفهم، وهم يعني لا شرف لهم في الحقيقة، وبدون هذا المنصب لا يسوون شيئا. هناك يعني قسم آخر العكس يعني، يشرف بهم المنصب يعني، هم بفضل الله تعالى هم مثلا من العلماء العاملين بعلمهم، ومن الراسخين في العلم يعني، هناك فريق من العلماء الراسخين في العلم حقا، والذين يعملون بعلمهم، هؤلاء إذا عينوا في منصب مناصب المنصب هذا يعني يشرف بهم، ويصبح له قيمة بسببهم، بسبب أن هذا المنصب وليه فلان الذي هو يعني عالم يعني ذو قدر وذو مكانة، يعني هم الذين يصنعون المنصب، ويصبح المنصب ذا شرف بهم، والذي يلي بعدهم يعني يقال يعني ولي المنصب الذي كان يليه فلان وفلان، فيصبح يعني يصبحون هم الذين لهم فضل على هذا المنصب، وليس المنصب هو الذي له فضل عليه. ويعني هذا هو الذي ينبغي للطالب العلم يعني، أن يكون يعني العلم هو الأساس، وإذا ولي منصبا من المناصب العلمية يكون يعني هو الذي يشرف هذا المنصب الذي يليه، ويكون غير محتاج إلى هذا المنصب يعني، علمه ونفعه للناس ليس بسبب هذا المنصب، بل سواء وليه أو لم يليه يعني له قدره وله مكانته، فهذا هو الذي ينبغي. فيقول احذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب، فيطوون ألسنتهم عن قول الحق، ويحملهم حب الولاية على المجاراة يعني على مجاراة الجهال وأهل السوء من حولهم، يجارونهم ويسيرون على طريقتهم ولو كانت طريقة فاسدة وباطلة من أجل المحافظة على الولاية وعلى المنصب. يقول بعض الناس يعني أول ما يلي المنصب خلاص يخرس لسانه عن قول الحق، وبعد أن كان يعني ممن يأمر بالمعروف وينصح الناس ويوجههم وكذا، أول ما يلي منصبا يتوقف عن ذلك كله، ويتوقف عن قول الحق، وربما يعني يداهن من فوقه ممن عينوه في هذا المنصب، فيجاريهم ويسكت عن يعني فسادهم، ويزين لهم ما هم فيه من الباطل من أجل المحافظة على هذا المنصب، ويحملهم حب الولاية على على المجارة، على مجاراة من فوقهم ومن حولهم، يجارونهم في الباطل ولا ينصحونهم ولا يوجهونهم، بدلا من أن يوجهوا من حولهم ويكون وجودهم سببا في تكثير الخير ونصح الناس، لا يعني يتولون المنصب، فيكون يعني يكونون وبالا لأنهم يسكتون عن بيان الحق، ويصبح يعني سكوتهم فتنة للناس، لأنه في هذه الحالة إذا أراد أحد مثلا أن ينصح هؤلاء مثلا المسؤولين المخالفين للشريعة وكذا، إذا أراد أحد أن ينصحه أن ينصحهم يقولون طيب ما الشيخ الفلاني عندنا كل يوم يأتينا ويزورنا ولم يقل لنا أن هذا الشيء خطأ ولا أنكر علينا ولا، فيجعلون من سكوت هؤلاء الذين يسكتون عن قول الحق يجعلونه يعني دليلا على يعني أنهم على صواب، ناس يعني يحكمون بغير شرع الله ويظلمون الناس ويعني يؤذون المسلمين وكذا، ومن حولهم من علماء السوء الذين يسكتون عن أفعالهم ولا ينصحونهم ولا يوجهونهم، فيكونون يعني فتنة لهم ويكونون يعني أيضا مانعا من قبول الحق من غيرهم، لأنهم يتخذونهم حجة يقولون فلان عندنا كل يوم ويعلم ما نقول وقد أباح لنا ذلك أو سكت عن ذلك وأقره وكذا، فيكونون فتنة للقوم الظالمين. ومن دعاء المسلم يعني ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فمن ضمن الفتنة يعني أنهم يسقطون عن بيان الحق ويعني يوهمون الظالمين أنهم على صواب وكذا. يقول فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك. يقول يعني يوصي المؤلف يوصي طالب العلم أن يحافظ على قيمته بأن يحفظ دينه. يقول يعني قيمتك في دينك، احفظ دينك حتى تحافظ على قيمتك وتكون لك يعني قيمة حقيقية. القيمة الحقيقية للعالم ولطالب العلم هي محافظته على دينه ومحافظته على علمه وشرف نفسك، وشرف المؤمن يعني بصدعه بالحق يعني النصح وإرادته الخير، وليس يعني بالمداهنة وتزيين الباطل للناس، هذا ليس بشرف، وإنما الشرف الحقيقي هو أن يكون يعني صادقا مخلصا وينصح الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال بحكمة ودراية وحسن سياسة، يعني ليس هناك تعارض بين كون العالم إذا صار في منصب أنه يعني يقول الحق، ليس هناك تعارض بين كونه يقول الحق وهو في منصبه وبين كونه يعني عنده من الحكمة وحسن السياسة ما يعينه على توصيل هذا الحق. يعني ليس بالضرورة أن قول الحق يعني يتنافى مع الحكمة ويتنافى مع الرفق ويعني سعة الأفق وكذا، فليس بالضرورة يعني أن يكون هناك تعارض. يمكن للإنسان أن يقول الحق ولكن في نفس الوقت يقول بطريقة يعني لطيفة وبطريقة حكيمة بدون يعني تكثير المنكرات وبدون يعني حصول ضرر أكبر، فيحاول يعني أن يرتقي بالناس، ومهم أنه يبلغ ويبذل ما في وسعه بالتدريج، ليس بالضرورة أن يبلغ يعني كل الحق جملة واحدة، لكن مهم أن يكون عنده يعني خطة لبيان الحق ونصح هؤلاء الذين حوله مثلا من المسؤولين والكبراء في الدولة وكذا، إذا صار عنده منصب مثلا وصار قريبا منهم ويخالطهم يكون عنده يعني خطة للتغيير إلى الخير، يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يكون عنده خطة لتغيير يعني ما يرى من الفساد إلى الخير والصلاح بحكمة وبشيء من التدرج والرفق يعني والأخذ بأيديهم شيئا فشيئا حتى يقبلوا منه الحق، يعني لأن الغرض قبول الحق. برضو ليس من الحكمة أن العالم مثلا إذا صار في منصب أنه من أول يوم يجي يعني ينكر عليهم جميع ما هم فيه من المنكرات يعني بعنف و يعني وزجر شديد وكذا، لأن النتيجة أنهم سوف يفصلونه من هذا المنصب ويعينون يعني شخصا آخر يداهنهم، فيكون الإسلام قد خسر يعني هذا العالم في هذا المنصب. ففي هذه الحالة يعني إذا يسر الله تعالى لعالم مخلص أن يكون في منصب يعني كبير في الدولة وكذا وهو يكون قريبا من المسؤولين والحكام، فعليه أن يغتنم هذه الفرصة ويحاول الإصلاح يعني من الداخل شيئا فشيئا، يعني برفق وبتدرج، ويكون هناك تمهيد ومقدمات، لكن مهم أنه لا يرضى بما هم عليه من الباطل وينافقهم ويزين لهم، يقول لهم أنتم على حق، لا يعني يبين لهم أنهم على خطأ وكذا، ولكن يترفق بهم ويحاول أن يصحح لهم هذه الأخطاء يعني بالتدريج، ويساعدهم بإرشادهم إلى الخطوات العملية. يعني أحيانا مثلا الحاكم قد يعلم أن الدولة يعني مثلا تسير على نظام يعني خاطئ وكذا، لكن لا يستطيع أن يقلب كل شيء يعني في يوم وليلة ويحول إلى نظام يعني إسلامي صحيح وكذا. فالعالم يعني دوره أنه يساعد هؤلاء الحكام بنصحهم وإرشادهم إلى الخطوات التي يعني عليهم أن يسلكوها من أجل يعني تصحيح الوضع شيئا فشيئا، ويكون في هذا مأجورا، حتى لو قدر الله تعالى أنه يعني مات العالم أو أقيل من منصبه قبل أن يتمكن من تنفيذ يعني خطة الإصلاح كاملة، فهو إن شاء الله مأجور على قدر يعني ما بذل من الجهد، والله تعالى يعلم نيته ويعلم أنه سعى في الإصلاح، فيعني يأتي من بعده ويكمل المسيرة. يعني هو لو بدأ الإصلاح وتمكن من إصلاح 3% 5% 10% من الأخطاء الموجودة في الدولة، يأتي الذي بعده ويعني من المخلصين ويواصل مسيرة الإصلاح حتى يعني يتم التصحيح إن شاء الله في نهاية الأمر. وفي هذا الباب يعني يذكر يعني موقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان عالما جليلا من علماء المسلمين، وكان من أئمة التابعين، ويعني أوصله الله سبحانه وتعالى إلى منصب الخلافة، صار خليفة المسلمين. وعندما ولي الخلافة يعني وكانت ولايته للخلافة يعني كانت سنة 99 وسنة 100 هجرية، سنة 99 وسنة 100 هجرية، لذلك يعني كان هو الخليفة على رأس 100 الهجرية الأولى، ولذلك عده العلماء أول المجددين في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فالعلماء عدوا عمر بن عبد العزيز رحمه الله مجدد المئة الأولى، ومجدد المئة الثانية عدوا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هو مجدد المئة الثانية، ثم بعد ذلك يعني تتابع عد المجددين. وفي معظم الأعصار يعني أو القرون التي بعد ذلك لا يكون المجدد واحدا، وإنما يكونون يعني مجموعة، يعني صار من الصعب بعد ذلك أن يقوم شخص واحد بتجديد الدين، وإنما مجموعة، لأن كلمة من تطلق على الواحد وعلى الجماعة، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة، من يعني تأتي بمعنى الواحد وتأتي بمعنى الاثنين والثلاثة والمجموعة الكبيرة. فكما قال الإمام النووي رحمه الله إن الذي يعني استقر عليه العلماء يعني أن هؤلاء المجددين لا يكونون يعني شخصا واحدا خاصة في القرون المتأخرة، وإنما يكونون يعني مجموعة وعلى حسب التخصصات، يعني لأن تجديد الدين بمعنى إعادة الدين إلى سيرته الأولى، إلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إعادة الدين إلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجددون يكونون مجموعة، فهذا يجدد في يعني في مجال العلم الشرعي أو حتى في مجال أحد العلوم الشرعية، يعني قد يكون التجديد إن هذا يجدد في مجال يعني علم الحديث وكذا، فينقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الضعيفة ويحذر منها ويعيد الناس يعني إلى المنهج الصحيح في العمل بالأحاديث الصحيحة وترك الضعيف وكذا، ويحذرهم منه، ويكون هناك مجدد في الفقه الإسلامي ينقي الفقه الإسلامي مما يعني دخل فيه من أقوال يعني لا أساس لها من الصحة، وأقوال مبنية يعني على تقليد بغير برهان وفيها مخالفة للأدلة الشرعية وكذا، فينقي الفقه الإسلامي من هذه الأمور ويرشد الناس إلى الأقوال يعني الراجحة الموافقة للدليل ويحثهم على العمل بهذا المنهج الصحيح وهكذا في كل يعني مجال من مجالات العلم الشرعي، يعني يعيد لهذا العلم الشرعي نقاوته وصفاءه الذي كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تجديد في غير بقى مجال العلم الشرعي، هناك تجديد في مجال الدعوة إلى الله تعالى، يكون هناك يعني بعض الدعاة متميزين في مجال يعني الدعوة، هناك الدعوة إلى الإسلام، دعوة يعني النصارى واليهود وكذا إلى الإسلام، يكون هناك من يجدد يعني دعوة هؤلاء ويكون له دور كبير في محاورة اليهود والنصارى وكذا وإرشادهم إلى الخير ودعوتهم إلى الإسلام. هناك مثلا في مجال دعوة الشيعة والرافضة وأهل البدع يجادلهم ويحاورهم ويعني يدعوهم إلى الإسلام. هناك في مجال الجهاد في سبيل الله تعالى برضو يكون هناك يعني مجدد يعيده يعني على طريقته الصحيحة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وينقيه يعني مما دخل فيه مثلا من أخطاء ومخالفات وكذا، فيعيده إلى يعني طريقته الصحيحة وهكذا. في كل مجال يعني من المجالات، في مجال العبادة يكون هناك بعض من يعني يتميز في يعني في الصيام والقيام وتلاوة القرآن وكذا، ويقتدي الناس به، يكون قدوة يعني للناس في عبادته الصحيحة ويعني وزهده في مجال الزهد في الدنيا في مجال كذا والإقبال على الآخرة. فيكون هناك يعني أحيانا مجموعة يقومون بهذا الدور، يعني دور تجديد الدين دائما على رأس كل 100 سنة، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة على رأس كل 100 عام، يعني دائما سنة 100 وسنة 200 وسنة كذا، يعني آخر 100 يعني مرت بنا اللي كانت سنة 1400 هجرية، سنة 1400 هجرية هذا كان رأس آخر 100 عام يعني مرت بنا اللي كان سنة 1400 هجرية، فينظر يعني في هذه السنة من كان يعني أبرز يعني أئمة المسلمين في مجال الحديث النبوي الشريف، في مجال الفقه الإسلامي ممن يدعو إلى العمل بالدليل ويعيد الفقه إلى يعني ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في مجال الدعوة، في مجال كذا، في كل مجال من المجالات ينظر يعني إلى من كان يعني قدوة المسلمين ومرجعهم في كل جانب من هذه الجوانب، ويكون هؤلاء يعني هم مجددوا هذه 100، مجددوا هذه 100 وهكذا في كل مكان. فالمهم نرجع إلى المجدد الأول يعني 100 الأولى وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما ولي الخلافة كان يعني حوله أسرة بني أمية كانوا قد فشت فيهم يعني المظالم، فشى فيهم الظلم يعني وجمع الأموال من الناس بالباطل وكذا، الجبايات وأموال يعني تجمع بغير وجه حقه وكذا، على الرغم ما كان طبعا فيهم من خير ونصرة للإسلام وكان يعني الدولة الأموية طبعا كان فيها خير كبير يعني ونصرة للإسلام وللدين، لكن كان فيها أيضا يعني من شهوات النفوس والمخالفات والمظالم وكذا شيء كثير. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله أراد أن يعيد الناس إلى الخير، فأول ما ولي الخلافة خطب في الناس خطبة وقال يعني يا أيها الناس يعني إني وليت عليكم يعني يعني وذكر يعني أنه وجد يعني مخالفات يعني كثيرة وقال لهم إن لهذا الإيمان أو إن للإيمان أركانا وشرائع وسننا، قال إن الإيمان له أركان وله شرائع وله سنن، فإن أعش فسأبينها لكم، فإن أعش فسأبينها لكم، يعني يقول إنه وجد إن كثيرا من أركان الإيمان وشرائع الإيمان وسنن الإيمان قد غابت عن الناس وتركوا العمل بها. قال فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، يعني إذا عشت فسوف أبينها لكم، يعني شيئا فشيئا، وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص. وبدأ يعني بالفعل، وكان من أوائل الخطوات، يعني بدأ بجمع يعني أسرة بني أمية وكذا من الأمراء، ومحاسبة هؤلاء على أموالهم وما يجدوا في أموالهم، يعني من مما ليس لهم فيه حق، وإنما هو من مال المسلمين يعني العام، واستولوا عليه بغير وجه حق، فكان يصادره منهم ويضمه يعني إلى بيت المال وكذا. وبدأ يعني يصحح الأوضاع الموجودة شيئا فشيئا، فهو لم يعني يصحح كل شيء في يوم وليلة، وإنما قال يعني إن أعيش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحرص. فالقصد أنه سعى إلى التغيير تدريجيا، يعني شيئا فشيئا على حسب وسعه وعلى حسب استطاعته، يصحح الأخطاء التي كانت موجودة. فهكذا الكلام هنا عن العالم، يعني إذا صار في منصب فعليه أن يصحح يعني الموجود بحكمة ودراية وحسن سياسة، فهذا لا يتعارض يعني مع كونه يعني عالما صادقا ويريد الخير. فالقصد أنه ليس هناك يعني تعارض بين كونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير وكذا، وبين كونه في نفس الوقت يكون عنده حكمة وحسن سياسة وتدبير للأمور، بحيث يكثر الخير قدر الإمكان ويقلل الشر قدر الإمكان، ويكون عنده تدرج ونفق. ثم قال احفظ الله يحفظك، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وهذه رواية يعني للحديث موجودة يعني في معجم أبي يعلى، ولكن الرواية الأصح أو هي الرواية المشهورة احفظ الله في الرخاء، أو اعرف تعرف إلى الله في الرخاء، الرواية المشهورة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الرواية الموجودة هنا احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة، لكن الرواية المشهورة وهي الرواية الصحيحة يعني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعنى يعني يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة، المقصود هنا بالمعرفة يعني بمعنى العناية والرحمة والعلم بالأحوال وكذا. فالله تعالى يعرفك في الشدة، يعني هو سبحانه وتعالى عليم بأحوالك، ويعني يكون معك، يعني ينصرك ويؤيدك ويرعاك سبحانه وتعالى إذا تعرفت إليه في أوقات الرخاء. فإنك في أوقات الشدة الله سبحانه وتعالى سوف يعرفك بأن ينصرك ويؤيدك ويساعدك وينقذك يعني ويخرجك من هذه الشدة. وإلا فإن يعني المعرفة بمعنى يعني العلم أو كذا ليست هي المقصودة هنا، لأن الله تعالى لا يعزب عن علم الشيء، يعني الإنسان سواء كان صالحا أو طالحا في رخاء أو في شدة فهو لا يغيب عن علم الله تعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يعرف العبد في الطائع في وقت الشدة، بمعنى ينصره ويساعده وينقذه من شدته. واحفظ الله يحفظك، هذا أيضا يعني جزء من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عندما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالإنسان إذا حفظ الله تعالى فالله سبحانه وتعالى سوف يحفظه. طيب ما علاقة هذا الحديث بموضوعنا؟ يعني لماذا استشهد المؤلف هنا بهذا الحديث؟ وجه الاستشهاد هنا أن العالم يعني قد العالم إذا أصبح في منصب، العالم إذا صار في منصب عينة قاضيا أو مفتيا أو رئيسا لجامعة أو لكذا، فأحيانا يخاف هذا العالم مثلا أنه يأمر بالمعروف وينصح ويبين الحق، خشية أن يعني أن يفصلوه من المنصب الذي هو فيه. فالمؤلف هنا يقول لا، يعني لا تخف، احفظ الله، يعني احفظ الله، ومن ضمن حفظك لله تعالى أنك يعني تعمل بمقتضى علمك، رغم أنك يعني في منصب وكذا ومعرض، يعني إذا أرضيت الله تعالى أن يسخط عليك يعني من عينك في هذا المنصب، ويسخط عليك رؤساؤك والمسؤولون في الدولة وكذا، يعني تمر مواقف كثيرة في العلماء الرسميين يعني الذين يعينون في البلاد الإسلامية، كما تعلمون يعني في البلاد الإسلامية يعين العلماء في مناصب يعني الإفتاء والقضاء والرئاسات الجامعات الإسلامية وكذا، وبعدين تمر يعني مواقف من يطلب منهم إصدار فتوى أو إصدار بيان في قضية من القضايا، والدولة هي كلها موقف وتوجه مثلا معين أو سياسة معينة للدولة، وقد تكون هذه السياسة أو موقف للدولة تجاه هذه القضية تكون مخالفة للشريعة الإسلامية، ويطلب من العلماء الرسميين يعني إصدار بيان لتأييد يعني سياسة الدولة في هذا الموضوع. هنا يصبح العالم في امتحان، يصبح العالم هنا في امتحان، إما أن يقول الحق ويصدر بيانا بما يوافق يعني شرع الله تعالى ولو أغضب عليه يعني المسؤولين في الدولة إذا كانت سياسة الدولة في تخالف الشريعة وكذا في هذا الموضوع، وهو بيّن وجه الحق فإن هذا سيغضب عليه الدولة. فهنا ينقسم العلماء إلى قسمين، يعني المخلصون منهم ومن يعني يؤثرون رضا الله سبحانه وتعالى، يقولون كلمة الحق ويبينون يعني الصواب، ويعني ولو أدى ذلك إلى عزلهم يعني من مناصبهم أو تعرضهم لبعض الضغوط أو كذا. والفريق الآخر يعني يداهم ومن أجل المحافظة على منصبه يصدر البيانات في تأييد الدولة في أشياء يعني مخالفة للشريعة وكذا، ويظل يصدر البيان تلو البيان لتأييد سياسات الدول، مثلا قد تكون دولة علمانية ومخالفة للشريعة ويظل يعني يؤيدها ويناصرها. فسبحان الله، يعني كما قال المؤلف، يعني من حفظ الله تعالى يحفظه الله، يعني في تجد في يعني كثير من الأحيان هؤلاء العلماء الذين يصدعون بالحق وكذا، الجميع يعني يتوقع أنهم يعزلون من المنصب أو يسجنون أو يتعرضون لضغوط وكذا، وإذا بالله تعالى ينجيهم ويعني يرضي عنهم رؤساءهم، وتجدهم يعني يحفظهم الله تعالى، أو حتى لو فصلوا من المنصب تجد أن الله تعالى يعوضهم بمنصب آخر يعني أحسن وأنفع لهم في دينهم ودنياهم، سواء في نفس الدولة أو في دولة أخرى، يعني بسبب موقفهم يعني في بيان الحق وكذا، يكون لهم قبول حسن عند الناس، وتجد أن الله تعالى يفتح لهم يعني أبواب الرزق وأبواب الجاه وأبواب كذا يعني في مكان آخر، حتى لو صدت أمامهم في جهة تفتح لهم يعني في جهة أخرى، لأنه من حفظ الله تعالى فإن الله تعالى يحفظه. وفي الجهة الأخرى تجد العالم الذي ينافق الدولة من أجل المحافظة على منصبه وكذا، يسخطون عليه ويهينونه، وإذا به يعني تجده إما يعزل وكذا ويفقد يعني منزلته عند الناس وعند الدولة، وقبل ذلك يعني عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أرضى الناس بسخط الله. والذي يجمع هذا كله هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الناس بسخط الله، ماذا يحصل له؟ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. طيب يقول وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس فإنه عزل محندة لا عزل مذمة ومنقصة. يقول هب أنك قلت الحق فعزلوك عن الولاية. شخص كان مثلا وزيرا للشؤون الإسلامية أو كان مفتيا للدولة أو وهذا حصل يعني تعرفون مثلا في مصر كان يمكن الشيخ فريد واصل أو كذا يعني حفظه الله كان مفتي مصر يعني كان مفتي مصر وكذا وجهر بالحق في عدة قضايا يعني بما يخالف سياسة الدولة وكذا وفصلوه من منصب الإفتاء مع أنه يعني قالوا كان هذا في التاريخ يعني أول مفتي يعزل يعني من الإفتاء يعني لا يوجد مفتي سابق في مصر أبدا إلا أنه يعني يرقى إلى يعني رتبة شيخ الأزهر هذه رتبة أعلى دائما المفتي يظل مفتيا إلى أن يرقى إلى شيخ أزهر لكن لا لم يحصل قط أن أحد المفتين عزل وعزلوا الشيخ فريد واصل يعني بسبب إيه؟ أنه جهر بالحق يعني في عدة قضايا وكذا بما يخالف يعني سياسة الدولة وكان دائما يعني في وسائل الإعلام وكذا يصدر بيانات ضد الحكومة في الأشياء التي تخالف الحكومة فيها الشريعة وكذا فعزلوه عن المنصب وأقالوه من رئاسة الإفتاء وعينوا مفتيا آخر. فيقول لو أصبحت يعني عاطلا من قلادة الولاية عزلوك من المنصب بسبب يعني أنك تقول الحق ولا تنافقهم قال فلا بأس فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. يقول لا بأس يعني لا يضرك هذا لأنه عزل محمدة هذا يعني يسجل لك في تاريخك كشرف لك يعني ويوضع في صحائفك يعني كتشريف لك أنك يعني جهرت بالحق وأرضيت الله تعالى ولم تبالي بهذا المنصب وأنهم عزلوك بسبب أنك تقول الحق وتأمر بالمعروف فهذا يعني يحمد عليه يعني صاحبه وهذا عزل يعني محمدة. ويقول هذا سبيلك ولو بعد حين يعني هو الإنسان لابد أن يفارق المنصب أو يفارقه المنصب يعني الإنسان هو سواء قال الحق أو لم يقل الحق وسيأتي يوم من الأيام إما وأنه يعني يقال من هذا المنصب أو يتقاعد منه أو يموت ويتركه يعني المهم من هذا المنصب لست مخلدا فيه يعني إلى يوم القيامة لابد وأن تفارقه فاجعل مفارقتك له يعني مفارقة مشرفة بسبب أنك قلت الحق وأرضيت الله تعالى فيكون هذا شرفا لك. طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه ينبه على مسألة العزل من المنصب أنها يعني في بعض الأحيان تكون محمدة وفي بعض الأحيان تكون مذمة طبعا على حسب السبب أو الدافع يعني إذا كان الإنسان عزل من المنصب بسبب أنه يعني وجد أنه ليس بأهل له أو يعني بسبب يعني أخطاء له في صدرت عنه أو كذا فهذا يكون عزل مذمة يعني أو منقصة. لكن إذا كان الإنسان يعني مستقيما وكان يعني كفئا لهذا المنصب وإنما عزل منه بسبب يعني أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكذا فهذا يكون عزل محمدة وعزل يعني خير كما ذكر المؤلف. ثم يقول المؤلف يعني ومن العجيب أن بعض من حرم التوفيق يقول بعض الناس يعني للأسف الشديد تجدهم يعني عندما كانوا في المناصب الدينية وكان الناس ينتظرون منهم أن يكون لهم دور كبير في تصحيح الأوضاع الفاسدة في الدولة التي هم فيها مثلا يعني ونفع المسلمين وكذا والدعوة إلى الخير تجدهم في أثناء هذه المناصب يخرصون ويسكتون ولا يصدر عنهم أي خير بل يعني قد يصدر عنهم الإيذاء للمسلمين ومداهنة أهل الباطل وكذا. ثم بعد التقاعد يعني بعد أن تنتهي مدة أحيانا بعض الوظائف الدينية وكذا يكون لها يعني مدة معينة ثم يتقاعد منها فبعدما يتقاعد يبدأ يظهر عليه يعني التوبة والإنابة والرجوع إلى الله وكذا. يعني أثناء توليه المنصب كان إنسانا فاسدا فاجرا يعني مؤذيا للمسلمين، لا يقول الحق، وكان يلبس على الناس دينهم وكذا. ثم بعد أن يتقاعد يظهر عليه بقى إيه أثار الصلاح والاستقامة والتوبة وكذا. فهنا يقول المؤلف يعني هذا وإن كانت توبته الشرعية، لأن التوبة طبعا باب التوبة مفتوح طالما الإنسان يعني لم يصل إلى الغرغرة يعني والروح تبلغ الحلقوم، فالتوبة يعني صحيحة. فيقول من الناحية الشرعية توبته صحيحة، لكن يقول هذه يعني دينه ودين العجائز سواء. العجائز يعني المرأة العجوز الأمية يعني التي يعني دورها محدود، يعني ليس لها يعني دور في يعني أو أثر يعني متعدي إلى الآخرين، وإنما يعني نفعها منحصر على نفسها ومن. فيقول هذا يعني توبته إن شاء الله صحيحة وكذا، لكن يعني لا يتعدى نفعه، ويعني نفعه أصبح يعني في هذه الحالة يعود على نفسه، توبته لنفسه فقط، لكن المسلم لكن لم يستفد المسلمون منه شيء. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه، كان الناس محتاجين إلى أن يتوب ويرجع إلى الله تعالى أثناء ولايته حتى يفيد المسلمين بهذه الولاية. فيقول وقت الولاية كان من أعظم الناس فجورا وضررا، وكان يعني بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، يعني يزين يعني للمسؤولين ممن هم على باطل وعلى ظلم وكذا، يزين لهم ما هم عليه وقت الولاية. ثم بعد الولاية يبدأ يتوب ويرجع وكذا. فيقول يعني كأنه يقول إيه الآن وقد عصيت قبل، يعني كانت هذه التوبة كانت أولى بك يعني في وقت الولاية وكذا. فهذا تحذير يعني من هذا السبيل ومن هذه الحال، يعني الغرض من هذا من هذا الفصل يعني هو التحذير من فتنة الجاه، يعني طالب العلم والعالم وكذا يكون متعرضا يعني لهذا النوع من الفتنة اللي هي فتنة الجاه وكذا، يحصل له منصب بسبب العلم ويحصل له شيء من الجاه بسبب العلم. فيقول هذه يعني فتنة وامتحان من الله سبحانه وتعالى لك، يعني هل ستستغل هذا المنصب في العمل بعلمك وتعليم الناس ما ينفعهم وقول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس، بحيث يعني تكون يعني فترة توليك لهذا المنصب يعني خيرا وبركة على الإسلام وعلى المسلمين، أو أنك على العكس يعني ستكون ولايتك لهذا المنصب يعني وبالا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى نفسك، لأنك أنت الذي ستكون فتنت يعني بهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول فنعوذ بالله من الخذلان. طيب الأدب 48 من آداب طالب العلم هو إيه؟ المداراة. أدب المداراة، طالب العلم يعني عليه أن يتحلى بالمداراة. يقول المداراة لا المداهنة، يعني التحلي بالمداراة والحذر من المداهنة. هنا طبعا لابد أن نعرف الفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة محمودة وعلى طالب العلم أن يتحلى بها، لكن المداهنة مذمومة وعلى طالب العلم أن يحذر منها ويجتنبها. فهنا يقول المؤلف يقول المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما، فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. المداهنة هي التي تمس دينك. طيب هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينبه إلى الفرق بين المداهنة والمداراة، فيقول الفرق بين المداهنة والمداراة أن المداهنة هي أن يرضى الإنسان بما عليه قبيله، يعني أو بما القصد يعني هنا إيه بما عليه أهل السوء والفساد. يعني مداهنة أهل السوء والفساد هي أن ترضى بما هم عليه وتقرهم على ما هم عليه وتكون يعني راضيا بما هم عليه. قال كأنه يقول لكم دينكم ولي دين ويتركهم، يعني كأنه يقول هذا. طبعا هي كلمة لكم دينكم ولي دين هذه كلمة حق يعني يقولها المسلم للكافرين، لكن القصد هنا يقصد الشيخ يعني أنه يقولها من باب كلمة حق أريد بها باطل، يعني هو لكم دينكم ولي دين هي كلمة حق، لكن المؤمن يقولها لا يقصد بها أنه راض بما هم عليه، ولكن يعني يقول لهم اتركونا نعبد الله تعالى وحده وأنتم يعني اكفروا وتحملوا وزركم، يعني لا نرضى بكفركم ولكن يعني وزركم عليكم وكذا. فالمداهنة يعني هي أن يرضى الإنسان بما عليه، يعني أهل السوء وأهل الفساد، ويتركهم على ما هم عليه وهو راض يعني بصنيعهم ومقر لهم على ما يعملون. قال وأما المدارات فهو أن يعزم في قلبه على الإنكار عليه لكن يداريه فيتألفه تارة ويؤجل الكلام تارة أخرى حتى تتحقق المصالح. المداراة أنك يعني تعيش في وسط يعني فيه فساد وفي يعني في بين قوم فاسدين وتداريهم، بمعنى أنك يعني أنت لا ترضى بما هم عليه، لست مسرورا بما هم عليه ولا راضيا بما هم عليه ولا تشجعهم على البقاء على ما هم عليه، بل بالعكس أنت تريد لهم أنت تبغض يعني ما هم عليه من الفساد وتريد يعني أن تصلح أوضاعهم، ولكن إيه يعني عندك يعني خطة بشيء من التدرج أنك تتألفهم من باب التمهيد، أنك لا تستطيع أن تنكر عليهم مباشرة أول ما تراهم تقول لهم أنتم على باطل وأنتم على كذا، لن يسمعوا منك فتتألفهم أولا، تحاول أنك إيه يعني تحسن معاملتهم وتهدي إليهم وتزورهم وتجلس معهم كذا، ليس بقصد أنك راض بما هم عليه، وإنما يعني من أجل أن تنشأ بينكم علاقة تكون وسيلة فيما بعد لنصحهم وتوجيههم، ويعني تنصحهم بالكلام يعني تارة عندما تتاح لك فرصة يعني لنصحهم تنصحهم، وأحيانا أخرى تؤجل الكلام إلى الوقت الذي يعني تتاح فيه الفرصة وهكذا. فهذه المداراة يعني فيها إيه حسن معاملة في الظاهر مع كونك غير راض عما عليه هذا الشخص من الفساد ومن الخطأ، أنت لا ترضى بما هو عليه ولكن يعني لا تستطيع أن تغيره يعني دفعة واحدة، فتتودد إليه في الظاهر وقلبك منكر عليه في الباطن وعندك نية إلى الإنكار عليه مستقبلا يعني فيما بعد. فقال يعني فالفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة يراد بها الإصلاح ولكن على وجه الحكمة والتدرج في الأمور. المداراة يراد بها الإصلاح ولكن على وجه الحكمة والتدرج في الأمور، هذه المداراة. وأما المداهنة فإنها الموافقة، المداهنة هي الموافقة أنك توافقهم على ما هم عليه وتقرهم وتكون يعني ترى أنهم على صواب، تقول لهم أنتم على صواب فيما تفعلون وتقرهم على ما يفعلون. يعني في التحذير من المداهنة جاء قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون. المشركون مشركو قريش يعني ودوا أن يدهن النبي صلى الله عليه وسلم فيدهنون. كيف يعني كانت طريقتهم؟ يظهر هذا من سبب نزول الآية الكريمة، قالوا إن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، قالوا نعمل اتفاقية نعمل دين كده يعني خليط كده بين ديننا ودينك، أنت تقر يعني آلهتنا وتحترم آلهتنا وتعبد آلهتنا سنة ونحن يعني نقر دينك ونعبد إلهك سنة، ويعني كل منا يعترف بدين الآخر، ونحن نعترف يعني بأن دينك حق، وأنت تعترف بأن ديننا حق، وتتعبد أنت بديننا بعضا من الوقت، ونحن نتعبد بدينك بعضا من الوقت، فيكون ذلك يعني تقريرا لمشروعية الدينين. فحذر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك يعني، وقال صلى الله عليه وسلم يعني قرأ لهم يعني قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، نزلت سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. فهنا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم آلهتهم ويقر يعني بصحة دينهم فيدهنونهم يعني، ويقرون بصحة الإيه الإسلام وكذا. فإذا هذه هي المداهنة المذمومة المحذر منها، يعني يحصل زي اتفاقية بين الحق والباطل، والحق أهل الحق يعني يقرون بصحة الباطل، وأهل الباطل يقرون بصحة الحق، وتختلط الأمور وتختلط الأمور، ولا يتميز الحق من الضلال، والناس يعني تضيع، ويصبح أهل الحق مقرين بصحة الباطل وبصحة ما عليه أهل الباطل. فهذه المداهنة المذمومة، لكن المداراة المشروعة هي يعني هي أنك تكون في وضع يعني عاجزا عن تغيير الباطل، أنت في وضع مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان يعني مستضعفا لا يستطيع أن يعني يقيم جميع أحكام الإسلام وشرائع الإسلام وكذا، فيعني يصبر على أذاهم ويحسن معاملتهم ويتلطف معهم في الخطاب وكذا، لكن هو في قلبه يعني رافض لدينهم ورافض لما هم عليه، وإن كان في الظاهر يعني يحسن إليهم في المعاملة ويعني يتلقون منه إحسانا ظاهرا، ولكن النية أن هذا على سبيل التدرج، وإلى أن تتاح يعني الفرصة لتغيير هذا الباطل وهذا الانحراف، وأن هذه فقط مسألة يعني مرحلية، أنك يعني وحتى في يعني في كل الأحيان أنت لن تتعدى، لن تعتدي عليهم ولن تظلمهم، ولكن لا تقر يعني ما هم عليه، و يعني غاية ما تضطر إليه أنك يعني تجاملهم بالكلام وتظهر لهم يعني شيء من المعاملة الحسنة وكذا، على سبيل التدرج في تغيير ما هم عليه من المنكر وما هم عليه من الخطأ يعني. وقالوا يعني مما يدخل في باب المداراة، مما يدخل في باب المداراة ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، لما دخل يعني رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، لما قيل له يعني على الباب يعني فلان يستأذن عليك، قال بئس أخو العشيرة. ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الرجل، فهش له النبي صلى الله عليه وسلم وبش أو يعني كشر في وجهه، ويكشر بمعنى يبتسم، ليس كما يظن يعني يكشر بمعنى يعني يظهر الغضب أو كذا، لا يعني فأظهر يعني التبسم وكذا، ويعني وعامله معاملة يعني حسنة. وفي بعض الروايات أنه قال له نعم أخو العشيرة، في بعض الروايات أنه قال له نعم أخو العشيرة لما جاء الرجل. فلما انصرف قالت عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله قلت بئس أخو العشيرة، ثم دخل فهششت له وقلت نعم أخو العشيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من يتقى من إن من الناس من يعني اتقاء فحشه، قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، وإن من الناس يعني من يحسن إليه يعني اتقاء فحشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس يعني من يحسن إليه أو يعني يقال له يعني الكلام اللي أو يكرم، يعني نص الحديث إن من الناس من يكرم اتقاء فحشه، لفظ الحديث هكذا إن من الناس من يكرم اتقاء فحشه. في الحديث الآخر إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني نهش يعني في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. فقالوا هذا يدخل في باب المداراة، يعني هذا شخص يعني لا يتقى فحشه، يعني إنسان يعني في فجور في الخصومة، ولا تأمنه إذا أبيت له ما في قلبك تجاهه يعني من المشاعر أن يؤذيك ويفتري عليك ويفحش في خطابك وكذا. ففي هذه الحالة تكرمه اتقاء فحشه وتكلمه بكلمة طيبة على سبيل المداراة، فهذا مما يدخل في باب المداراة، يعني عند يعني ليس رضا بما عليه هذا الإنسان الفاجر أو الفاسد أو كذا، وإنما يعني فقط تجامله ظاهريا خشية ضرره وخشية أذاه، فهذا يدخل في باب المداراة. وبعض العلماء أيضا يذكر من الفروق بين المداهنة والمداراة أن المداهنة يعني هي التنازل يعني عن شيء من الدين من أجل تحصيل مصلحة دنيوية، المداهنة هي أن الإنسان يتنازل عن شيء من دينه من أجل جلب مصلحة دنيوية، لكن المداراة بالعكس أنك يعني تتنازل عن شيء من دنياك من أجل جلب مصلحة دينية. يعني في حالة المداراة أنك تكرم شخصا يعني مؤذيا فتكرمه بشيء من المال، تدفع له بعض المال أو تكرمه بطعام أو بحسن معاملة أو مساعدة بدنية أو كذا، فتساعده أو بمساعدة حتى بالجاه مثلا وكذا، فتساعده بأشياء دنيوية من أجل تحقيق مصلحة دينية، يعني خشية ضرر ديني يحصل من إهانتك لهذا الشخص، يعني يعود عليك بالأذى أو على من حولك من الناحية الدينية، فأنت يعني تتنازل عن حظ من حظوظ الدنيا من أجل المحافظة على الدين، هذه المداراة المشروعة. وأما المداهنة فبالعكس يعني أنك تتنازل عن الدين من أجل الدنيا. فهنا يحذر من المداهنة ويوصي بالمداراة. وطبعا نلاحظ يعني أن هذه الوصية أو هذا الأدب هو الثامن والأربعون، جاء بعد الأدب السابع والأربعين الذي هو صيانة العلم. في الأدب السابع والأربعين كان يتكلم عن العالم إذا أصبح في منصب أو في يعني أصبح في منصب وكيف يصنع، وأنه عليه أن يقول الحق ولا يبيع دينه من أجل المنصب. فهنا وجه التناسب، يعني أنه في الأدب الذي بعده يوصي بالمداراة وينهى عن المداهنة، يعني كأنه يقول العالم إذا أصبح ذا منصب وعين العالم يعني وزيرا دينيا أو مفتيا أو قاضيا أو كذا، ففي هذه الحالة عليه أن يسلك سبيل المداراة من أجل تكثير الخير وتقليل الشر، لأنه لا يستطيع في هذه الحالة إذا كانت الدولة يعني غير مستقيمة وكذا لا يستطيع أن يغير مظاهر الفساد الموجودة مرة واحدة، وإنما عن طريق المداراة يعني يداري بعض المسؤولين ويعامله معاملة حسنة ويتوصل من خلال المداراة إلى تكثير الخير وتمكين أهل الدين من المناصب ونشر الحق ومحاربة الباطل عن طريق سلوك سبيل المداراة من أجل يعني تكثير الخير ونفع الإسلام ونشر الحق. لكن لا يسلك سبيل المداهنة اللي هو أنه يتنازل عن الدين من أجل المحافظة على الدنيا والمنصب، فيضحي بالدين ويتهاون بالدين ويصدر فتاوى يعني باطلة من أجل تأييد مواقف الدولة مثلا المخالفة لأحكام الشريعة في بعض الأشياء فيوافقهم، فهذا يكون من المداهنة المذمومة اللي هي التنازل عن الدين من أجل صيانة المنصب وصيانة الدنيا. فإذا الخلاصة يعني أن طالب العلم عليه أن يتحلى يعني بخلق المداراة يعني من أجل نشر الخير وتكثير الخير وكذا، ويكون عنده حسن سياسة في معاملة الناس، وعليه أن يحذر من المداهنة التي فيها يعني إضاعة للدين وفيها تلبيس على الناس. بهذا ينتهي الكلام عن هذا الأدب، ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.